قال ما الذي أدراك؟ قال جاءني في الرؤية. قال الذي بعث موسى بالحق نبيا ما يدري بهذا إلا أنا. قال الله قد جاء فخبرني خذ هذه لقد حبسته في في في في, في, في قبره سنة. والقطة طلعت مضبوط الموضوع. بأين البنت فلانة تلعب تعارف فوضع يدها على فوجدها أصابتها الحمى. هذا سبيري واحتسب وقالت يا رجل جئت لتزورنا أم جئت لتعزينا؟ فانتظر في اليوم السادس حلت البنت عند أبيها. هذا لقاء الأموات بالأحياء هذا وارد. نعم يعني والقصص كثير. صحيح لقاء الأموات بالأموات الأرواح نفسها. ولكن معذرة في لقاء الأموات بالأحياء مسألة علم الغيب يعني هو ربما يعلم أنه الأموال في كذا لأنه وضعها. نعم. أما يعني أما ابنته ستتوفى بعد هو, هو صار لا هو صار ميتا فعلم الغيب عنده ليس عنده زمن والزمن لا ينفعه. يعني يعلم الغيب الخاص به يعني وهذا لا ينفعه هذا لا ينفعه لا في كثير ولا قليل. لكن قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وأنا على قيد الحياة. لو أعلم أنا الغيب. أتحدث تحديدا في موضوع ابنته. نعم. كيف علم أنها ستذهب إليه بعد ستة أيام؟ يعني ربما يعني هذا من علم الله عز وجل. نعم. يعلم الأرواح؟ هذا طبعا الأرواح خلاص انطلقت من الجسم المعتل. أنت إذا شفت روحك تقع الرؤية عندك كفرق الصبح كما كان الصحابة. سبحان الله. الروح تخف. إيه اللي يخلي الروح لا ترى؟ ها؟ الجزء المعتل من اللي فيها. الدخن. لا يا ريت الدخن ده مش دخنه بس. الجزء الشديد الظلمة اللي هو الجزء الترابي الإهاب الترابي حجز الإهاب النوراني. فلما شف وتخلص الإهاب النوراني من الإهاب أو من الجلد الترابي الإهاب الترابي خلاص رأى ما لا يرى الإنسان. يعني بهذا المنطق. نعم. يعني. نعم. تواصل أرواح الموتى مع بعضهم البعض. الموتى مع بعض يجتمعون كما نجتمع نحن. أين؟ في عالم الأرواح. أين الله أعلم. لكن يجتمعوا. كل جنة مثلا في روضة في روضات في خير لأنه أصلا في روضة سواء خير أو شر. لا. لا لا لا لا الصالح فقط المؤمنون فقط هم الذين يجتمعوا أما الآخر فمشغول بأمه الهاوية كما قلنا هو واحد خلاص منفرد والعياذ بالله وحده كما يعيش الغرب الآن كل واحد جزيرة منعزلة. لكن المؤمنون كما كانوا يجتمعون في صلوات الجماعة في المناسبات في الأعياد في الجنائز في الولائم في الخير في مجلس العلم في المحبة في إغاثة المنكوبين كل ده المسلم في العقيقة في الوكيرة في الوليمة فربنا يجمعهم لا يمنعهم. نعم. حتى في الجنة نفس القضية هيجتمعوا بنفس القضية. صحيح. نعم. صحيح. لا نعم. بلى. إذا تتلاقى. تتلاقى. تتلاقى الأرواح. نعم. نعم. هذه الأرواح التي تتلاقى بين الأحياء والأموات وبين الأموات والأموات هل تموت الأرواح كما تموت الأبدان؟ طبعا العلماء على رأيين في هذه المسألة أن كل نفس ذائقة الموت ولا بد أن الروح تموت. كل نفس مقصود بها الأرواح؟ الروح مع الجسد. النفس الروح مع الجسد. يا أيها النفس المطمئنة أخرج اقتلوا أنفسكم يعني فالنفس تطلق على كليهما. لكن لكن لكن الروح لما بتنطلق من الجسد. نعم. هذه هي حالة موت للجسد. يبقى كده خلاص ماتت. ما هو الروح مع الجسد. الروح مع الجسد. فانفصلت عنه. انفصلت عن ما قيمة الجسد؟ لا شيء. خلاص يبقى الموت حدث للايه؟ للجسد. الجسد المتحرك. صحيح. لكن الروح من أمر ربي. فيتطير في الملكوت وإن زي بالضبط ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خلاص لا تظن أنهم إيه هو إيه الفرحين فرحين بما أتاهم إذا بيفرح هو هذا للأرواح أم الأرواح الأبدان لأنه الشهداء لهم حالة خاصة والأرواح تعيش عند الله عز وجل. الأرواح تعيش إما منعمة أو معذبة لكن البدن هو الذي قضي عليه بالموت. الأبدان قضيت عليها بالموت لكن الروح تعيش عند الله عز وجل. وإذا تفسير قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. نعم. يبقى خاص بالبدن. بالبدن. بلحب. الأرواح لا تموت. طب في عذاب القبر ينصب العذاب على الروح أم على الجسد أم على كليهما؟ على الروح لأن الجسد لا قيمة له. الجسد زي ما أنت ذكرت من قبل تفتت جسد إنسان في طائرة في قنبلة في زلزال ما قيمة الجسد. الجسد بعد مدة. طبعا الله تبارك وتعالى يلملمه ساعة العذاب على الخلق.